الراديو 90-90 هواها مصر. يقال والعهد على الراوي إن تيودور روزفلت لما زار مصر وألقى خطاب في الجامعة المصرية قال في الخطاب ده كلمتين كده من باب المجاملات وخلص الخطبة بتاعته وقام راح زار المتحف القبطي، وكان في نية إنهم يهادوا الراجل بمخطوطتين نادرتين باللغة القبطية. والحد هنا الحكاية ما فيهاش أي شيء غريب الصراحة، لأ الحكاية كلها بقت غريبة في قلب بعضها كده. رئيس أمريكي بيخطب في جامعة القاهرة، عايزين نهاديه عشان ما يرجعش أمريكا وإيده فاضية، وكان صاحب الاقتراح ده هو قليني باشا فهمي. بس ده ما حصلش ليه بقى؟ ما حصلش لأن مرقص سميكة رفض وبعنف، لأن أثار مصر ملك للشعب المصري ومحمية بحكم القانون. المهم مين بقى مرقص سميكة؟ مرقص سميكة هو واحد من وجهاء الأقباط وأهم واحد شال على كتفه تأسيس المتحف القبطي. الراجل ده لف الصعيد والسودان وكل الأديرة ياخد اللي يناسب المتحف ويدفع تمنه للدير أو لصاحب الحاجة لو مملوكة لشخص. الراجل ده لف ودار مصر من أقصاها لأقصاها لحد ما تم افتتاح المتحف اللي كان في جزء صغير قوي جوه الكنيسة المعلقة، وهو اللي قال خلي رئيس أمريكا يروح وإيده فاضية، مش هندي أثرنا لحد إحنا لمؤاخذة. ده بقى يرجعنا خطوتين لورا، إمتى فكرنا نعمل المتحف ده؟ الصراحة اللي خلانا نفكر في المتحف القبطي إن الفاتيكان كان عندها نهم شديد جداً للمخطوطات القبطية، وبدأت حركة ترجمة للمخطوطات القبطية وخصوصاً في اكتشاف أناجيل قديمة، وبدأت رحلة استنزاف المخطوطات القبطية لصالح المستشرقين والفاتيكان زي ما بقول لك كده. وكان أمين المتحف المصري جاستون ماسبيرو مش مهتم قوي بالآثار القبطية، بالعكس ده بدأ يشيل كنايس كانت مبنية جوه بعض المعابد الفرعونية. الحدوتة بقى فيها اتهامات وجو كده مش حلو يعني، لحد ما قرر مرقص سميكة بدعم من بابا الكرازة المرقصية وبعض المثقفين المصريين في إنه يأسس نواة للمتحف القبطي، وماسبيرو قرر يساعدهم. من هنا بقى بدأ المتحف القبطي اللي كان في بدايته تحت إدارة الكنيسة المصرية وكان بيعتبر من أملاكها، وكان كل ضيف أجنبي مهم يجي يزور المتحف اللي في الكنيسة المعلقة، لحد ما جه ملك إيطاليا في زيارة لمصر وطلب من الملك فؤاد إنه يزور المتحف القبطي، وطبعاً الملك فؤاد خده من إيده وقاموا رايحين المتحف. الملك فؤاد حس كده إن المتحف ده حاجة مهمة وواجهة حلوة قوي للسياسة الخارجية، قام أصدر مرسوم بضم المتحف للأملاك العامة وإن الحكومة مسؤولة عن بناء مبنى ليه وتطويره، وإن دخل المتحف حيكون من بيع الدليل المتحفي وأوقاف الأعيان ودعم الحكومة وتذاكر الدخول. ومن هنا بدأت رحلة المتحف القبطي أو المتحف القبطي كمتحف معتمد، خصوصاً إنه بقى مزار سياحي بعد الحرب العالمية الأولى، وكل يوم أهمية المتحف بتزيد، وتم نقل مقتنيات المتحف المصري من الآثار القبطية للمتحف الجديد لحد ما تم اكتشاف مخطوطات نجع حمادي. مخطوطات نجع حمادي بقى عبارة عن أناجيل غير معتمدة، لكن ترجمتها هتفيد كتير قوي في فهم تطور الديانة المسيحية. وارتبط اسم باهور لبيب المصري ومدير المتحف القبطي باللجنة اللي أشرفت على المخطوطات دي. وبعد مخطوطات نجع حمادي بقى اتحول المتحف لكعبة لدارسي اللغة القبطية والمخطوطات، وبقى متحفنا المتحف القبطي قبلة لدراسة القبطية القديمة. يا علينا لما نركز يا جدع، بنعمل شغل حلو والله العظيم، والله العظيم زي ما بقول لكم كده.